قلت إن الغارم وهو المدين يجوز أن يعطى من الزكاة، فهل كل مدين يعطى من الزكاة؟ هذه سائلة تقول لأنني أعرف واحدة مدينة ب50,000 ريال، والسبب في ذلك شراؤها لأثاث فاخر وغالي جدا. سبب ذلك شراؤها لأثاث غالي. نعم، كل إنسان مدين يعطى من الزكاة إذا لم يكن له وفاء، لكن بشرط أن يكون قد استدان لشيء مباح، يعني شيء حلال. أما لو استدان لشيء محرم فإننا نقول له تب أولا ثم نقضي دينك ثانيا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.